خلق الأرض في يومين خلاص، وبعدين جعل فيها رواسي من فوقها خلاص، وبارك فيها في إيه؟ في الأرض ولا في الرواسي؟ قال لك تيجي هنا الأقرب لها إيه؟ الرواسي. نقوم نقول له سقط. ولذلك تجد كل خصب في أرض تنبت قوتا تجدها بعد ما يجي لها الغيرية اللي احنا نقول عليها الطمي ده اللي بيه. والطمي ده بيجي منين؟ من الجبال. المطر ينزل يوم يجد شقوق كده في الدفاع يوم ايه، وبعدين ينزل بالحصى الصغير ده على الايه يوم ينبرد، يبقى زي اللي بيسمعنا غيرية. كنت تشوفه يوم ما كان بيجي النيل عامل المية زي الطحينة كده. وذلك ليه الجزر كانت خصبة؟ الجزر كانت خصبة لأنها إيه؟ جاي أرض بكر لسه نازلة دلوقتي أهو. فيبقى وقدر فيها أي في الجبال، لأنه لو ما كانش في جبال عالية عالية كده كان لما المطر يجي يسيحها مرة واحدة، فلما يسيحها مرة واحدة تعمل استطراق في الأرض، نقعد إحنا نزرع وناخد كام سنة من الوش، وبعدين يبقى فيه جد. فقال لك لا، انا هعمل لهم ماده الخصب كل شهر تنزل شويه، كل يوم ينزل شويه، كل يوم ينزل ايه ينزل شويه. كل دي يريد الله ان يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال باشر امر دعوتك ولا تياس من نصرك عليه، فاذا نالك اذى من قول او فعل اصبر عليه. ولذلك هناك حال اصبروا وصابروا، اصبر عليه، ولما تصبر عليه اوعى تيأس. لان الرسول لما غزوة الاحزاب طالت عليه وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله، يعني المسألة بلغت الشدة لدرجة الرسول بيستبطئ الايه النصر. يقول لك لا تصبر، لان كل صبر على بلاء باجر ومنزلة، وكل هم ما يعملوا البلاء يصوم، واحنا عايزين نمهل لهم ليزدادوا ايه ليزدادوا اسما. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. سبح، ما هو التسبيح؟ التسبيح هو ان تنزه الحق عن كل ما يوجد شبيهه في الخلق. لازم كل حاجة يوجد لها شفيق، وعلما تقول له يد اوعى تقول زي ايدي. ما تعاملش الحق بأي مقاييس، بمقاييس الخلق. ولذلك احنا قلنا لما في سورة الإسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، استهلها بسبحان. ليه؟ لأنه حيخرق الناموس المسافة والزمن، يجي من مكة البيت المقدس في ليلة. ولذلك قالوا له انت تدعي انك اتيت بيت المقدس في ليلة ونحن نضرب اليها اكباد الابل شهرا، لكن هو جاب الصورة اولها ايه سبحان، يعني استصحب الخبر بالسبحانية في ان الله ليس كمثله شيء، واياك ان تقيس فعل الله بفعل الخلق، بل يجب أن تنزهه عن ذلك، لأن الله له وجود ولك وجود. أوجودك كوجود الله؟ لا. فإذا قيل لله سمع ولك سمع، اوعى تقول الله سمع زي سمع، نزهه في إطار قولك ليس كمثله شيء. ولذلك قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. لما هم قالوا كده قالوا ازاي تقول أسرى واحنا نضرب اليها اكباد الابل شهرا، لم يفطنوا الى قول الحق اسرى بعبده. هو محمد قال سريت من مكه الى بيت المقدس في ليله، ما قالش سريت، انما ايه اسرى بي الله، يعني اسري به، يبقى محمد مصاحب. يبقى القانون مش بالنسبه لمحمد بقى، القانون بالنسبه لمين؟ بالنسبه لابن اسرى بعبده. لو قال سريت كان يجب ان كنت تقول الكلام ده، انما اسرى الله بعبده.